شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرني شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال خطب مروان قبل الصلاة في يوم العيد فقام رجل فقال إنما كانت الصلاة قبل الخطبة فقال ترك ذلك يا أبا فلان فقام أبو سعيد الخدري فقال أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار الذين لا يريد الله عز وجل إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون وإن أهل النار الذين يريد الله عز وجل إخراجهم يميتهم فيها إماتة حتى يصيروا فحما ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة أو يرش عليهم من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة وشيعها كان له قيراطان ومن صلى عليها ولم يشيعها كان له قيراط والقيراط مثل أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لما خلعتم نعالكم فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه فلينظر فيهما فإن رأى بهما خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي إن عبدا قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة قال بعد قتل 99 نفسا قال فانتضى سيفه فقتله به فأكمل به 100 ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة فقال ومن يحول بينك وبين التوبة أخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا فاعبد ربك فيها قال فخرج إلى القرية الصالحة فعرض له أجله في الطريق قال فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قال فقال إبليس أنا أولى به إنه لم يعصني ساعة قط قال فقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا قال همام فحدثني حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال فبعث الله عز وجل له ملكا فاختصموا إليه ثم رجع إلى حديث قتادة قال فقال انظروا أي القريتين كان أقرب إليه فألحقوه بأهلها قال قتاده فحدثنا الحسن قال لما عرف الموت احتفز بنفسه فقرب الله عز وجل منه القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة فألحقوه بأهل القرية الصالحة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري فقلت لفضيل رفعه قال أحسبه قد رفعه. قال من قال حين يخرج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يفرغ من صلاته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وصعد المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل يا رسول الله أويأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأينا أنه ينزل عليه جبريل. فقيل له ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح عنه الرحضاء فقال أين السائل؟ وكأنه حمده. فقال إن الخير لا يأتي بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم حبطا، ألم تر إلى آكلة الخضرة؟ أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها واستقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، وإن المال حلوة خضرة ونعم صاحب المرء المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الذي أخذه بغير حقه كمثل الذي يأكل ولا يشبع فيكون عليه شهيدا يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت على راعي إبل فنادي يا راعي الإبل 3، فإن أجابك وإلا فاحلب واشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان فنادي يا صاحب الحائط 3، فإن أجابك وإلا فكل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام، فما زاد فصدقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا أبو مسعود الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمررنا بنهر فيه ماء من ماء السماء والقوم صيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشربوا، فلم يشرب أحد، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب القوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى الرجل أهله ثم أراد العودة توضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال له لعلنا أعجلناك، قال نعم يا رسول الله، فقال إذا أعجلت أو أقحط فلا غسل عليك، عليك الوضوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت زيدا أبا الحواري قال سمعت أبا الصديق يحدث عن أبي سعيد الخدري قال خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يخرج المهدي في أمتي خمسا أو سبعا أو تسعا زيد الشاك، قال قلنا أي شيء؟ قال سنين، ثم قال يرسل السماء عليهم مدرارا ولا تدخر الأرض من نباتها شيئا ويكون المال كدوسا، قال يجيء الرجل إليه فيقول يا مهدي أعطني أعطني، قال فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زيد أبي الحواري قال سمعت أبا الصديق يحدث عن أبي سعيد الخدري قال كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زيد أبي الحواري قال سمعت أبا الصديق يحدث عن أبي سعيد الخدري قال كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثوب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد عن عكرمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتله الفئة الباغية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، قال قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها، وقال الناس حيز وأنا وأصحابي حيز، وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فقال له مروان كذبت، وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت وهما قاعدان معه على السرير، فقال أبو سعيد لو شاء هذان لحدثاك، ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة، فسكتا، فرفع مروان عليه الدرة ليضربه، فلما رأيا ذلك قال صدقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل قال سمعت أبا سعيد الخدري قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، قال فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم، ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قضيت بحكم الله، وربما قال قضيت بحكم الملك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة بن سهل يحدث عن أبي سعيد فذكر معنى حديث غندر عن شعبة في حكم سعد بن معاذ إلا أنه قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله وقال مرة لقد حكمت فيهم بحكم الملك أو الملك شك عبد الرحمن وحدثناه عفان قال الملك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا شعبة فذكر مثل حديث ابن جعفر إلا أنه قال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وقال قضيت بحكم الملك. قال أبو أمامة بن سهل بن حنيف حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العزل أو قال في العزل لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم فإنما هو القدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شعبة أخبرنا أنس بن سيرين عن أخيه معبد فذكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا فضيل عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشده عذابا إمام جائر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة حدثنا قتادة عمن لقي الوفد وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولسنا نستطيع أن نأتيك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر إذا نحن أخذنا به دخلنا الجنة ونأمر به أو ندعو من وراءنا. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فهذا ليس من الأربع وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا من الغنائم الخمس وأنهاكم عن أربع عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. قالوا وما علمك بالنقير؟ قال جذع ينقر ثم يلقون فيه من القطيعاء أو التمر والماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف وفي القوم رجل أصابته جراحة من ذلك فجعلت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فما تأمرنا أن نشرب؟ قال في الأسقية التي يلاث على أفواهها. قالوا إن أرضنا أرض كثيرة الجرذان لا تبقي فيها أسقية الأدم. قال وإن أكلته الجرذان مرتين أو ثلاثا. وقال لأشج عبد القيس إن فيك خلتين يحبهما الله عز وجل الحلم والأناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فقال فقدم قتادة بن النعمان أخو أبي سعيد لأمه فقربوا إليه من قديد الأضحى فقال كأن هذا من قديد الأضحى؟ قالوا نعم. فقال: أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقال له أبو سعيد: إنه قد حدث فيه أمر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نهى أن نحبسه فوق 3 أيام، ثم رخص لنا أن نأكل وندخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق قال: حدثتني زينب عن أبي سعيد قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة أن يعضد شجرها أو يخبط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن أنيس بن أبي يحيى قال: حدثني أبي قال: سمعت أبا سعيد يقول: اختلف رجلان أو امتريا، رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العمري: هو مسجد قباء. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك، فقال: هو هذا المسجد، لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: في ذاك خير كثير، يعني مسجد قباء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام أخبرنا قتادة عن داود السراج عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن المثنى حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض وامشوا مع الجنائز تذكركم الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مالك حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد، تعدل أو تعدل بثلث القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن داود يعني ابن قيس عن عياض عن أبي سعيد الخدري قال: لم تزل تخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق قال: حدثتني زينب ابنة كعب بن عجرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا، ما لنا بها؟ قال: كفارات. قال أبي: وإن قلت؟ قال: وإن شوكة فما فوقها. قال: فدعا أبي على نفسه أن لا يفارقه الوعك حتى يموت، في أن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة، فما مسه إنسان إلا وجد حره حتى مات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا عوف حدثنا أبو نضرة قال: سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال: حدثني عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه العراجين أن يمسكها بيده، فدخل المسجد ذات يوم وفي يده واحد منها، فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهن به حتى أنقاهن، ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه، فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه، وليبصق تحت قدمه اليسرى أو عن يساره، فإن عجلت به بادرة فليقل هكذا. ورد بعضه على بعض وتفل يحيى في ثوبه ودلكه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال تذاكرنا ليلة القدر فقال بعض القوم إنها تدور من السنة فمشينا إلى أبي سعيد الخدري فقلت يا أبا سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر قال نعم اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسط من رمضان واعتكفنا معه فلما أصبحنا صبيحة 20 رجع ورجعنا معه وأري ليلة القدر ثم أنسيها فقال إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها فأراني أسجد في ماء وطين فمن اعتكف معي فليرجع إلى معتكفه ابتغوها في العشر الأواخر في الوتر منها وهاجت علينا السماء آخر تلك العشية وكان سقف المسجد عريشا من جريد فوكف فوالذي هو أكرمه وأنزل عليه الكتاب لرأيته يصلي بنا صلاة المغرب ليلة 21 وإن جبهته وأرنبة أنفه لفي الماء والطين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن حميد الخراط قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري فقلت له كيف سمعت أباك يقول في المسجد الذي أسس على التقوى قال قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من حصى فضرب به الأرض قال هو هذا مسجد المدينة قال فقلت له أشهد لسمعت أباك هكذا يذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن أسامة قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب المسلم من مرض ولا وصب ولا حزن حتى الهم يهمه إلا يكفر الله عز وجل عنه من خطاياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن خالد عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين 17 أو 18 مضت من رمضان فصام صائمون وأفطر آخرون ولم يعب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن سليمان بن أبي سليمان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون أمراء تغشاهم غواش أو حواش من الناس يظلمون ويكذبون فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا. حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، حدثني أبي رحمه الله، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ابن صائد عن تربة الجنة، فقال درمكة بيضاء مسك، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن اتبعها فلا يقعد حتى توضع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عوف حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي فرقتين فيمرق بينهما مارقة تقتلها أولى الطائفتين بالحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان حدثنا عياض عن أبي سعيد قال دخل رجل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين ثم دخل الجمعة الثانية ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين ثم دخل الجمعة الثالثة فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين ثم قال تصدقوا ففعلوا فأعطاه ثوبين مما تصدقوا ثم قال تصدقوا فألقى أحد ثوبيه فانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره ما صنع ثم قال انظروا إلى هذا فإنه دخل المسجد في هيئة بذة فدعوته فرجوت أن تفطنوا له فتصدقوا عليه وتكسونه فلم تفعلوا فقلت تصدقوا فتصدقوا فأعطيته ثوبين مما تصدقوا ثم قلت تصدقوا فألقى أحد ثوبيه خذ ثوبك وانتهره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هويا وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فلما كفينا القتال وذلك قوله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها كما يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كما يصليها في وقتها ثم أقام المغرب فصلاها كما يصليها في وقتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه أبو خالد الأحمر عن ابن أبي ذئب فذكره بإسناده ومعناه وزاد فيه قال وذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عثمان بن غياث قال حدثني أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال يعرض الناس على جسر جهنم عليه حسك وكلاليب وخطاطيف تخطف الناس قال فيمر الناس مثل البرق وآخرون مثل الريح وآخرون مثل الفرس المجرى وآخرون يسعون سعيا وآخرون يمشون مشيا وآخرون يحبون حبوا وآخرون يزحفون زحفا فأما أهل النار فلا يموتون ولا يحيون وأما ناس فيؤخذون بذنوبهم فيحرقون فيكونون فحما ثم يأذن الله في الشفاعة فيوجدون ضبارات ضبارات فيقذفون على نهر فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيتم الصبغاء فقال: وعلى النار ثلاث شجرات، فيخرج أو يخرج رجل من النار فيكون على شفتها، فيقول: يا رب اصرف وجهي عنها. قال: فيقول: وعهدك وذمتك لا تسألني غيرها. قال: فيرى شجرة فيقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة، أستظل بظلها وآكل من ثمرتها. قال: فيقول: وعهدك وذمتك لا تسألني غيرها. قال: فيرى شجرة أخرى أحسن منها، فيقول: يا رب حولني إلى هذه الشجرة، فأستظل بظلها وآكل من ثمرتها. فيقول: وعهدك وذمتك لا تسألني غيرها. قال: فيرى الثالثة فيقول: يا رب حولني إلى هذه الشجرة، أستظل بظلها وآكل من ثمرتها. قال: وعهدك وذمتك لا تسألني غيرها. قال: فيرى سواد الناس ويسمع أصواتهم، فيقول: رب أدخلني الجنة. قال: فقال أبو سعيد ورجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفا، فقال أحدهما: فيدخل الجنة فيعطى الدنيا ومثلها معها، وقال الآخر: يدخل الجنة فيعطى الدنيا وعشرة أمثالها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عثمان بن غياث حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمر الناس على جسر جهنم، فذكره، قال: بجنبتيه ملائكة يقولون: اللهم سلم سلم. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما رأيتم الصبغاء شجرة تنبت في الغثاء؟ وقال: وأما أهل النار الذين هم أهلها، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عثمان بن غياث وأملاه علي قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فقال: إن الناس يعرضون على جسر جهنم، وعليه حسك وكلاليب تخطف الناس، وبجنبتيه الملائكة يقولون: اللهم سلم سلم، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك حدثني أيوب بن حبيب عن أبي المثنى قال: كنت عند مروان فدخل أبو سعيد فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب؟ قال: نعم. فقال رجل: إني لا أروى من نفس واحد. قال: أبنه عنك ثم تنفس. قال: أرى فيه القذاة. قال: فأهرقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد قال: حدثني أبو الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العزل قال: اصنعوا ما بدا لكم، فإن قدر الله شيئا كان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مجالد حدثني أبو الوداك عن أبي سعيد قال: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر: إن عندنا خمرا ليتيم لنا، فأمرنا فأهرقناها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مجالد قال: حدثني أبو الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الدرجات العلى ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منزل رجل من الأنصار فخرج ورأسه يقطر، قال: لعلنا أعجلناك. قال: إذا أعجلت أو أقحط فليس عليك غسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثني أبي أن أبا سعيد الخدري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الحديبية قال لا توقدوا نارا بليل، قال فلما كان بعد ذاك قال أوقدوا واصطنعوا، فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثني التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال لقيني ابن صائد فقال عد الناس يقولون أو احسب الناس يقولون وأنتم يا أصحاب محمد أليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يهودي وأنا مسلم وإنه أعور وأنا صحيح ولا يأتي مكة ولا المدينة وقد حججت وأنا معك الآن بالمدينة ولا يولد له وقد ولد لي. ثم قال مع ذاك إني لأعلم أين ولد ومتى يخرج وأينه. قال فلبس علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا سفيان عن سمي عن النعمان بن أبي عياش الزرقي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ألا إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا موسى يعني الجهني قال سمعت زيدا العمي قال حدثنا أبو الصديق الناجي قال سمعت أبا سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون من أمة المهدي فإن طال عمره أو قصر عمره عاش 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين يملأ الأرض قسطا وعدلا وتخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا عطية بن سعد بباب هذا المسجد قال سمعت أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في الأفق من آفاق السماء وأبو بكر وعمر منهم وأنعما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير أخبرنا عبيد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن نهار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليسأل يوم القيامة حتى يكون فيما يسأل عنه أن يقال ما منعك أن تنكر المنكر إذا رأيته؟ قال فمن لقنه الله حجته؟ قال رب رجوتك وخفت الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير أخبرنا عبيد الله عن صيفي عن أبي سعيد الخدري قال وجد رجل في منزله حية فأخذ رمحه فشكها فيه فلم تمت الحية حتى مات الرجل فأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن معكم عوامر فإذا رأيتم منهم شيئا فحرجوا عليه 3 فإن رأيتموه بعد ذلك فاقتلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي العياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزله رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال أي رب قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها فقال الله هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيرها قال لا وعزتك فقدمه الله إليها ومثل له شجرة ذات ظل وثمر فقال أي رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها وآكل من ثمرها فقال الله له هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك فيقدمه الله إليها فتمثل له شجرة أخرى ذات ظل وثمر وماء فيقول أي رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها قال فيقول له هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيقدمه الله إليها فيبرز له باب الجنة فيقول أي رب قدمني إلى باب الجنة فأكون تحت نجاف الجنة وأنظر إلى أهلها فيقدمه الله إليها فيرى أهل الجنة وما فيها فيقول أي رب أدخلني الجنة قال فيدخله الله الجنة قال فإذا دخل الجنة قال هذا لي قال فيقول الله عز وجل له تمنى فيتمنى ويذكره الله سل من كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل هو لك وعشرة أمثاله قال ثم يدخل الجنة يدخل عليه زوجتاه من الحور العين فيقولان له الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت قال وأدنى أهل النار عذابا ينعل من نار بنعلين يغلي دماغه من حرارة نعليه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سويد بن عمرو الكلبي حدثنا أبان حدثنا قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى الأنصاري وأبو سلمة حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء إلى جنازة فمشى معها من أهلها حتى يصلى عليها فله قيراط ومن انتظر حتى تدفن أو يفرغ منها فله قيراطان مثل أحد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عمران عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن النعمان بن أبي عياش الزرقي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقول أصحابي أصحابي فقيل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك قال فأقول بعدا بعدا أو قال سحقا سحقا لمن بدل بعدي حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي هشام عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم حدثنا يزيد عن مجاهد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا مطر والمعلى عن أبي الصديق عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تملأ الأرض ظلما وجورا، ثم يخرج رجل من عترتي يملك سبعا أو تسعا، فيملأ الأرض قسطا وعدلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي وعفان حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا محمد بن جحادة حدثني الوليد عن عبد الله البهي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء تطمئن إليهم القلوب وتلين لهم الجلود، ثم يكون عليكم أمراء تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود. قال رجل: أنقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن صهيب قال: حدثني أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت يا محمد؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين يشفيك، بسم الله أرقيك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الفطر قبل أن يخرج، وكان لا يصلي قبل الصلاة، فإذا قضى صلاته صلى ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محاضر بن المورع حدثنا عاصم بن سليمان عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا غشي أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا شريك عن قيس بن وهب وأبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا يقع على حامل حتى تضع، وغير حامل حتى تحيض حيضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون وسمعته أنا من هارون حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا، أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح بوجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقد. قال: قد عفوت يا رسول الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل: ومثل ما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه تنبتون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي وعفان قال: حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن جحادة حدثني الوليد عن عبد الله البهي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون أمراء تلين لهم الجلود وتطمئن إليهم القلوب، ويكون عليكم أمراء تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود. قالوا: أفلا نقتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مقعد الكافر في النار مسيرة 3 أيام، وكل ضرس مثل أحد، وفخذه مثل ورقان، وجلده سوى لحمه وعظامه 40 ذراعا. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لسرادق النار 4 جدر كثف، كل جدار مثل مسيرة 40 سنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشياع حرام. قال ابن لهيعة: يعني به الذي يفتخر بالجماع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للجنة 100 درجة، لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن وسعتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفرني. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، إنه ليختصم حتى الشاتان في من تطحتا. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين مصراعين في الجنة كمسيرة 40 سنة. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق الرؤيا بالأسحار. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما لهم في التأذين لتضاربوا عليه بالسيوف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران، آذننا بلقاء العدو فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين قال: حدثني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماء من الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة أخبرنا ليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم، فقال الله: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفرني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن نهار العبدي أنه سمعه يحدث عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذا رأيت المنكر تنكره فإذا لقى الله عبدا حجته قال يا رب وثقت بك وفرقت من الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا أبو النعمان عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري عن أبي سعيد مولى المهري قال توفي أخي وأتيت أبا سعيد الخدري فقلت يا أبا سعيد إن أخي توفي وترك عيالا ولي عيال وليس لنا مال وقد أردت أن أخرج بعيالي وعيال أخي حتى ننزل بعض هذه الأمصار فيكون أرفق علينا في معيشتنا. قال ويحك لا تخرج فإني سمعته يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثني حماد بن سلمة عن بشر بن حرب أن ابن عمر أتى أبا سعيد الخدري فقال يا أبا سعيد ألم أخبر أنك بايعت أميرين من قبل أن يجتمع الناس على أمير واحد؟ قال نعم بايعت ابن الزبير فجاء أهل الشام فساقوني إلى حبيش بن دلجة فبايعته فقال ابن عمر إياها كنت أخاف إياها كنت أخاف ومد بها حماد صوته. قال أبو سعيد يا أبا عبد الرحمن أولم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن لا ينام نوما ولا يصبح صباحا ولا يمسي مساء إلا وعليه أمير؟ قال نعم ولكني أكره أن أبايع أميرين من قبل أن يجتمع الناس على أمير واحد.